حصريا على موقع djkimo.com. نفس البدايات والشوقية حافظين والله، نفس الحكايات وياخدني هواه واتشد وراه، نفس الموضوع نفس الدخلة بعديها قوام كده على جفلة، ألاقيه كده غاب وبدون أسباب اتبخر ده يا دي الكسفة يا دي الكسفة. نفس التفاصيل لهفت بدايات ورد وحركات والكلام الليل بياخد له ساعات ونقول حكايات، عني يوم احكي له يحكي استحمل صوته يجنين ويجيب اسبوع واستنى ربع ويسيب لي دموع على منديلي على منديلي، على ان الاول ما بنقص الشوق اللي يجيب لي كوارث، ادي اخرت شونا واشوانا اصفر الوش ضعيف خاسس، على عين الاول حرم وبعلو الصوت احنا هرم، ملعونة الاشوى ملعونة لو تيجي علينا وتزمنا. الخروجات قهوة وسينما نفس المشاوير، لفلفة لسعات بالعربية وغلاوي كتير، غيرة وخناقات بتقوم وانا كل الأيام حتى الجمعة، وحبيبي قوام ينسى الأيام ويقول لي سلام بدون رجعة وبدون راجعة. نفس الخروجات قهوة وسينما نفس المشاوير، لفلفة لسعات بالعربية وغناوي منير، غيرة وخناقات بتقوم ولع كل الأيام حتى الجمعة، وحبيبي قوام ينسى الأيام ويقول لي سلام بدون رجعة وبدون راجعة. على إن الأول ما بنقص الشوق اللي يجيب لي كوارث، أدي آخرة شونة وشوانة اصفر الوش ضعيف خالص، على إن الأول حرمنا وبعلو الصوت احنا هرمنا، ملعونة الأشوى ملعونة لو تيجي علينا وتزمنا. حصرياً على موقع djkimo.com.